إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج، قال رحمه الله: باب العقيقة، وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء، فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. هذا فيما يتعلق بالعقيقة عن المولود. اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا. في حديث الغلام مرتهن بعقيقته، إذا مرتهن لا يشفع لوالديه وغير ذلك، لكن الصحيح اللي عليه العلماء أنها سنة مؤكدة، والأفضل أن يكون عن الغلام الفتى شاتان، والفتاة الجارية البنت عقيقتها شاة، وهذا التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليه أنه في اليوم السابع والأفضل أو 14 إذا تيسر، أو 21، وبعد 21 لم يذكر يوما آخر وإنما بقي مطلقا. لكن لو ذبح الأضحية العقيقة يوم ولادة المولود أو في ثاني يوم أو أكثر أو أقل جاز ذلك، لأنه لم يثبت حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بهذه الأيام. إذا تقيد الواحد فيما ذكره العلماء لهذه التسبيعات أرجو أنه إن شاء الله لا حرج، لكن فيها لما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ونحر له عقيقة وعقى عنه لم يذكر أنه انتظر اليوم السابع. ثم العلماء مختلفون هل هي واجبة أو لا. الأفضل أن يعتنى بها بحيث لا يترك الإنسان ذبح العقيقة عما يولد من يولد له من المواليد إذا ولد حيا يذبح عقيقة، إن أخذ بالكمال فالأكمل أن يذبح ذبيحتين عن الفتى الغلام وأن يذبح واحدة عن البنت. ويشترط في العقيقة من الأوصاف ما يشترط في هدي التمتع والقران، وما يشترط في الأضاحي من تجنب العيوب، وأن تكون في حال كمال في صفتها وأوصافها، لا تكون عرجا، لا تقوى على لحاق بالماشية، ولا هزيلة لا تنقي ليس في عظامها مخ، وأن لا تكون مقطوعة القرن أو مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن إلى غير ذلك. هذا مجمل فيما يتعلق بالعقيقة، والأفضل أن يعتني الناس بها، أن يتعاهدوها حتى يرثها الناشئون عن آبائهم، والله المستعان. هذا سؤال يقول: سمعت الشيخ، هل يجوز المفرد أو القارن أن يجمع طواف الإفاضة مع الوداع بحيث يطوف اليوم 12 ثم يسعى وهل يجوز تقديم السعي على الطواف عملا برواية سعيت قبل أن أطوف؟ صحيح أنه لا يحفظ أن أحدا من الصحابة أذن له بأن يسعى قبل أن يطوف. وحديث سعيت قبل أن أطوف فيه ما بعض ما يقال، لكن إذا استقرأ الناس أفعال الصحابة الذين وفدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة يجد أن الناس كلهم لا يقدمون السعي على الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعائشة وقد حاضت اسعي قبل أن تطوفي ما دام أن الطواف امتنع عليك لأنك في حال حيض، فما جواز السعي قبل الطواف؟ لو كان ذلك لشرع ذلك، لكنه لم يشرع، فالأصل عدم جواز أداء السعي قبل الطواف. والذين أرادوا أن يعتذروا عن هذه الرواية قالوا أنه يقصد أنه سعى مع طواف القدوم، فهو سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ثم انتقد هذا الجواب وأنه لا يناسب الحال. الصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يسعى قبل أن يطوف. إذا أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر أرجو أن يكون السعي غير فاصل، والأولى أن يحتاط الواحد. إذا أحب أن يؤخر طواف الإفاضة فليبادر بأن يسعى قبل عرفات، إذا طاف للقدوم يسعى حتى لا يبقى عليه إذا كان قارنا أو مفردا سوى طواف الإفاضة. ومع ذلك لو طاف وسعى فإنه لم يبقى شيء من الأعمال التي بعيدة عن المسجد عن الكعبة شيء، وهذا يختلف عن كونه يطوف ويسعى ثم يذهب يرمي جمرات يوم العيد، لأن هذا لا يكون صار آخر عمله الطواف أو السعي. لكن ينبغي أيضا للإنسان أن يحتاط لنفسه، وإما أن يطوف ويسعى بعد الطواف، وأن إما أن يطوف ويسعى ثم يعيد الطواف، أو أن يبادر في أثناء أيام الحج بأن ينهي حج حتى لا يبقى عليه للوداع. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول هل يصح الحج من رجل غير عاقل إذا نوى عنه وليه وهو لا يؤذي أحدا ولكنه لا يعقل؟ الحج يصح من المدرك والصغير الذي لم يدرك، وهل المجنون الذي لا يؤذي الناس لكن لا يعقل ما يفعل هل له حج؟ الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طفل صغير أخرجته المرأة من محفتها وهي راكبة، فلما علمت أن من يخاطبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجت الطفل من محفتها بين يديها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولكن أجل. يمكن أن يقال هذا الشخص المعوق عقليا صار يجاري الناس ولا يحصل هذا على الناس، لماذا؟ ما دام أنه لم يكلف مرفوع عنه القلم ليس كالطفل الذي لا بد للناس أن يكونوا حاملين له، لكن لو فعل أرجو أن ذلك ينفعه وينفع من معه. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول من تعذر عليه السعي في العمرة فماذا عليه؟ القول أن السعي ركن من أركانها ما صحت عمرته إلا بالسعي. إذا لم يقدر أن يسعى بنفسه فليسعى محمولا بما يركب. صلى الله عليه. وهذا سؤال يقول هل يقاس الدعاة بالرعاة والسقاة إذا كانوا مكلفين بعمل إرشاد الناس وتوجيههم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لفقهاء الصحابة أن يذهبوا يبقوا عند البيت يشدون الناس في طوافهم، ومن أصحابه من هو من أهل العلم، منهم من صاحبه 10 سنوات إلى عام إلى الحج، هم في المدينة. لا شك أن التلقي عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوم واحد من أولئك القوم الذين اللغة لغتهم يفهمون ما يقال فهما تاما، أن لا أذن لأحد أن يذهب قال ما دام أنك منهم اجلس هناك أرشد الناس معين يبدأون إلى آخره. هذا سائل يقول أهللت قارنا فطفت وسعيت ثم قصرت خطأ مني، فهل الأولى أن أقلب النية إلى تمتع أو علي فدية لارتكاب محظور محظورات الإحرام وهو تقصير الشعر؟ لا تقلب، لا. أما لو قلبت في ذلك التاريخ وفعلت كما أمر النبي الصحابة رضي الله عنهم من طاف بالبيت وسعى أن يجعلها عمرة وتحللت فكان ذلك لا شك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى مكة في حجة الوداع أرشد الناس إلى أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، ولكن لم يلزمهم وكانوا آلفين أن الحاج لا يعتمر في جاهليتهم، ولم يبطل الحج حتى يقال أن الحج يلغي، فبقى الحج وكانوا يعرفون ذلك، فما ارتاحوا لهذا الأمر. والنبي لم يلزم الناس في السنة الثامنة أن يتحللوا بعمرة ولا في التاسعة، فكان صار كالمستقر في نفوسهم، لكن لما طافوا بالبيت يوم حجة الوداع وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أمر إلزام أن يتحللوا بعد الطواف والسعي، فاوضوا وقالوا أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، أي أن جواز قلب النية من نية الحج فقط أو نية الحج والقران إلى تمتع أنه جائز إلى قيام الساعة إذا كان قلب هذه النية قبل التلبس بأعمال الحج، والتلبس بأعمال الحج أن يخرج الإنسان من مكة إلى منى متوجها ليتم أعمال الحج، أو أن يذهب إلى عرفات. النبي أمر الناس أن يتحلوا، وفي منى من وفد إلى مكة والنبي في منى ما أمره أن يتحلل ليكون متمتعا، إنما أمر الذين وفدوا إلى مكة وطافوا بالبيت وسعوا أن يتحلوا. سلام الله عليك. وهذا سائل يقول هل يراعى في الأضحية الأحظ للفقير الأضحية أو الهدي كان يكون المألوف عندهم لحم الإبل أو البقر؟ أحسن الله إليك. لا شك أن الأفضل ولم نذكر الأفضل في الأضاحي هي الغنم، وكلما كانت أكمل كلما كان ذلك أفضل، حتى يكون النحر كله في هذه الأضحية أو في هذا الهدي الذي تمتع القران. لكن إذا راعى المضحي حاجة الناس، وأنه إذا نحر للأضاحي إبل استفاد الناس أكثر من الأضاحي، وليس استفادوا هم بأن يقددوا اللحم ويحفظوه قديدا، إنما لينفع الناس كما فعل النبي في قوله لا تبقوا من ضحاياكم شيء، لا يبقى عند أحد من بعد 30 شيء من الأضاحي. إذا وجدت هذه الحاجة وقصد بهذا الشيء فأرجو أنه لا حرج. وهذا يسأل عن الأخذ من الشعر والأظافر للعمرة إذا كان متمتعا، هل هذا الأخذ يخالف الأخذ إذا أراد أن يضحي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر؟ في فرق بين ما يؤخذ لأنه جزء من النسك وهو الحلق أو التقصير، وبينما يكون من تقليم الأظافر ينتف الآباط حلق العانة. تقليم الأظافر حلق العانة ونتف الآباط هذا للترفه وهو داخل في المنع، وما فيما يتعلق بتقصير شعر الرأس هذا جزء من عمل العمرة ما كملت الله به، فيختلف هذا. وهذا سائل لم أفهم سؤاله، ولكنه يقول: من أخر طواف الإفاضة وسعى للحج ثم في اليوم الثاني عشر طاف للإفاضة ثم سعى للحج خرج إلى بلده، يقول: فهل يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت؟ هذا هو السؤال، هو نفس الذي مر، لكن هذا لا أدري هل يعني أنه متمتع طاف ساعة ثم طاف ساعة مرة ثانية. إن كان طاف ساعة في السابق عن التمتع ثم طاف مرة ثانية وسعى، فسعيه الثاني له. إذا كان طاف وسعى عن تمتع ثم في اليوم الثاني عشر للسفر طاف وسعى أيضا، فسعيه لغي من جانب. وإذا كان يريد أن يزيد في التقرب فهو إثم، لأنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان يقصد هذا. وهذا السائل يسأل عن جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. لا شك أن هذا من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. ما كان الصحابة إذا اعتمر الواحد منهم وأدى عمره خرج مرة ثانية وثالثة ورابعة ليأتي بعمره، ولا يعرف أن الشيء حصل من هذا أو قريب منه إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها. عائشة قدمت محرمة بالعمرة، ولما لم تؤدي العمرة قبل الذهاب إلى منى حبسها الحيض، أمرها النبي صلى الله عليه أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة بعد رجوعها من عرفات أنه يكفيها عن حجها وعمرتها، لكن لم تطب نفسها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فهذا تشريع يدل على أنه إذا فعل جاز، وإذا جاز في واحدة لا يقال أنه محرما في الثنتين والثلاث والأربع، إلا أنه في الحقيقة يخالف هدي السلف. لا يحفظ أن أحد من الصحابة إذا قدم إلى مكة وأدى عمره أنه يخرج للعمرة الثانية والثالثة والرابعة. والبركة والخير بحسن الاقتداء بأولئك. أحسن الله إليك. هذا رجل وجد مبلغ من المال لقطه، مبلغ كبير، ودفعه إلى مكتب الأمانات، فهل برئت ذمته بهذا التصرف؟ أحسن الله إليك. إذا كان في مكة هذا المال فإن اللقطة في مكة لا تحل للملتقط أبد الدهر. اللقطة في غير مكة الملتقط عليه أن يعرف أوصاف اللقطة وما تعرف به، ثم يعرفها سنة في مجامع الناس. إذا مضت السنة دون أن يتقدم أحد بطلب هذه اللقطة يتمولها بعد معرفته لها، فإن جاء له أحد في يوم من الدهر يطلبها أعطاها إياها إن كانت باقية، أو أعطاها أو قيمتها. وأما في مكة فإنها لا تحل أبد الدهر. إذا وجد الإنسان لقطة إن كان يقدر يعرفها في كل عام في كل حج وتبقى حتى لو جاء جاءه الموت يوصي بأن تعرف باستمرار، ولا شك أن هذا أمر عسر، إذن فليسلمها الجهة المعنية بحفظ المفقودات في مكة فإنها تعود لبيت المال. أسأل الله إليكم. وهذا يسأل عن فتوى بعض طلاب العلم بإسقاط طواف الوداع عند الزحام الشديد، وقال إن الله غني عن أن تقتلوا أنفسكم والله بكم رحيم، هل تصرفوا هذا صحيح؟ لا والله هذا غير صحيح، سبحان الله. الحديث المخرج في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون من كل وجه عندما تنتهي أيام التشريق لأهل 12 يوما أو لأهل 13 يوما، ينفرون من كل وجه لا يتقيدون بجهة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وفي لفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. ولم يقل النبي إذا خاف الإنسان على نفسه من الزحام سقط عنه هذا الوداع، وكان عمر رضي الله عنه يرجع الناس من مر الظهران، يعني من وادي فاطمة، المسافرون الذين يسافرون المدينة من جهة الشمال، يرجعهم من تلك المسافة سيرة يومين أو أكثر بالقوة ليوادعوا البيت. وهل أحد بالناس أرفق من عمر في زمن هذا؟ لا يحل الإنسان أن يقابل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله، لا شك أن من أفتى بهذه الفتوى أنه يرى نفسه مجتهد في هذا ويريد أن يخفف على الناس، ويأخذ في حديث يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين، لكنه التيسير الذي لا يتعارض مع أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعارض معه قال: أنتم أعلم أم الله؟ الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ للناس ما نزل إليه من ربهم، فلا يحل لأحد أن يقف بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس ويقول: لا، هذا الأمر لوقت النبي عليه الصلاة والسلام أو لوقت كذا، وأما الآن في هذا الزحام الشديد ومواعيد الطائرات وخشية الفوات لا حرج عليكم. إذا خاف الواحد الفوات يؤخر السفر نحو ذلك. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن عبارة: من أعان حاجا على أداء حجه فله مثل أجره، هل تصح هذه العبارة مع أن الله لم يوجب الحج إلا على القادر؟ صلى الله عليكم. أول شيء الحديث هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان من كان سبب عمل من الأعمال الصالحة لأحد من الناس وهو لا يتركها إلا لعجزه عنها ماليا ولو وجد من يعينه لفعل، لا شك أن من فعل من دل على خير وقام بالإعانة عليه يبتغي بذلك وجه الله أن له من الأجر مثل أجر العامل، وإن كان العامل لو لم يقم أو لم يرد منة الناس لا يريد أن ينفق عليه يحج بأن ينفق عليه. الذي ما قال الذي لا يجد ما ينفقه يستعين بإخوانه، وإنما الذي لا يجد يكون سقط عنه وجوب إلى أن يجد. أحسن الله إليكم. وهذا سأل يقول: عندي وظيفة حكومية وأستطيع أن أتنازل عنها لرجل آخر ليس بموظف مقابل مبلغ مالي، فهل يجوز فعلي علما بأني لا أعلم عن هذا النظام هل يسمح لي أو لا؟ وإذا كان العرف متعارف عليه أنه يتم التنازل عليها بمقابل مالي، فهل أصنع ذلك؟ إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك ويأذن بأن يتنازل الإنسان عن اختصاصه بالقيام بذلك العمل لغيره في مقابل، وتعلم الدولة ذلك كله فلا حرج عليه. وأما إذا كان لا، دولة لا تأذن، لكن إذا كانت الدولة تأذن فلا يحل له أن يتنازل لشخص إلا إذا كان يعرف أن ذلك أهل لأن يقوم بذلك العمل، لأنها أمانة. صلى الله عليه وسلم. ماذا يسأل؟ يقول هل يجوز التضحية بالأنثى؟ نعم، لا فرق بين ذلك، إلا أن كلما كانت الأضحية أو الهدي أكمل عند الناس فهي أفضل، إذا توفر فيها ما يتوفر في الثانية. وهذا يسأل يقول هل يجوز أن آتي بعمرة قبل الإتيان بطواف الوداع؟ لا يظهر مانع من هذا، لأن عائشة رضي الله عنها لما أدت العمرة وانتهت لم تكن شرعت في طواف وداع. وهذا سؤال غريب، نفس السؤال يقول وهل من قدم طواف الإفاضة وسعي الحج قبل الوقوف بعرفة يجزئه ذلك؟ أما السعي إذا قدمه بعد طواف القدوم فهو يجزئ في حال القران أو الإفراد، وأما أن يطوف ويسعى عن طواف الحج الذي بعد عرفة فهذا لا يجزئ. هذا سائل يقول لعل السؤال الأخير، يقول رجل نصراني يلقي هذه الشبهة على المسلمين، يقول لماذا في الإسلام دية المرأة أقل من دية الرجل المسلم، وكذلك دية الرجل من أهل الكتاب أقل من غيره، كذلك يقول هذا غير عدل، كلنا بني آدم، فبماذا يجاب على ذلك؟ أولا هذا يقول لا أسلم حتى ننظر في أقوالك، أما أنت فأنت عدو للإسلام، أنت لماذا تعبد المسيح مع الله جل وعلا؟ والمسيح يقول إن عبادة غير الله كفر شرك، من قال لك إن الله ثالث ثلاثة؟ لا يوجد في الإنجيل ولا في التوراة ولا شيء. إذا تمسكت بالحق تأتي رضا. أما التشريع الله، التشريع الله جل وعلا فكله عدل ورحمة، ولا يتنازل ليفهم هذا إن هذا هو السبب في هذا الحكم كذا والسبب في الحكم كذا. تشريع الله جل وعلا في قسمة المواريث والديات وأمثال ذلك هو في غاية في العدل والرحمة والحكم، وتفصيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم.